محمد وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وأزواج كل وبيت كل صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال العلماء رحمه الله تعالى آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ القرطبي قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى وأدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب تغيير الأسماء إلى أن قال. يعني هل الرسول غير الأسماء حتى نحن نغير الأسماء أو لا؟ الجواب ها؟ قال أخبرنا عبد الواحد المالكي قال قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فاستاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي؟ فقال أبو أسيد قلبناه يا رسول الله. قال ما اسمه؟ قال فلان. قال لكن اسمه المنذر فسماه يومئذ المنذر. يقول سيدي يقول ايش أتي بمن؟ بالمنذر هذا بالمنذر هذا اسم الرجل. نعم فين نائب الفاعل حق أتي بالمنذر أتي النبي صلى الله عليه وسلم فين نائب الفاعل حق أتي الرسول أتي بالرسول رسول ما جابه بالمنذر يعني جار مجرور الجار المجرور يكون نائبا عن الفاعل يعني أتي المنذر المنذر نائب فاعل دخل عليه الجار المجرور ويكون الجار والمجرور في محل رفع النائب الايه نائب الفاعل يعني أتى الصحابة المنذرة يعني جاءوا به بالمنذر. نعم. قال أتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه على فخذه حين ولد يعني حين ولد جاء بالرسول عليه السلام ليه؟ لكي يسميه أو على أنه جاء به في يوم سابعه. نعم. حين ولد يعني يطلق على الزمن الذي ولد فيه سواء كان أتي به في ساعة الولادة أو بعدها بمدة. نعم. وأبو أسيد جالس فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فاستفاق النبي كان أبو أسيد هو ابن أبي أسيد. نعم. فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي؟ فقال أبو أسيد قلبناه يا رسول الله. قال إيه؟ قلبناه؟ قلبناه بالقاف. نعم. يعني أرسلناه إلى أهله. أرسلناه انقلبوا يعني رجعوا. أرجعناه إلى إيه؟ إلى أمه إلى البيت. نعم. قال ما اسمه؟ قال فلان. قال لكن اسمه المنذر. المنذر. فسماه يومئذ المنذر. حتى يكون الكناية حق أبيه أبا المنذر. يصير أبا هذا الولد أبا هذا الإيه أبا الولد. نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن سهل التميمي عن ابن أبي مريم عن محمد بن مطرف أبي غسان وروي عن الشعبي عن مسروق قال سألني عمر رضي الله تعالى عنه مسروق بن من؟ قلت مسروق بن الأجدع. قال الأجدع اسم شيطان أنت مسروق بن عبد الرحمن. غير اسمه من مجدوع إلى إيه؟ إلى عبد الرحمن. نعم. إلى الاسم الطيب. والاسم الخبيث يبدل بالأسماء المزيونة الحلوة. نعم. التي تبشر بخير. نعم. غير الأسماء ما عبد وحمد. نعم. باب القنية للصغير قبل أن يولد له. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المالكي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف فقال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول إن كان النبي عليه السلام ليخالطنا حتى يقول لأخ لصغير يا أبا عمير ما فعل النغير. إن كان النبي عليه السلام ليخالطنا لا يخالطنا يعني على أنه يكون واحدا منا لا يتكبر علينا ولا يعد نفسه علينا كبيرا صلوات الله وسلامه وإنك على خلق عظيم. الله سبحانه وتعالى مدح نبيه وإنك يا محمد لعلى خلق عظيم يتواضع مع الصغير ومع الكبير ومع المتوسط صلوات الله وسلامه عليه لا يخالطنا. نعم. حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. حتى يعني يقول أن حتى الولد الصغير يلاعبه عليه الصلاة والسلام ولا يقول إلا حقا لابن صغير يعني ابن صغير ما جاء بولده صغير ولا الصغير يكنيه يا أبا عمير ما فعل النغير. وبهذا الحديث يستدلون على حبس الطيور على حبس الطيور إذا كانت تكرم إذا كانت نعطيها الأكل ونعطيها الشرب يجوز لنا أن نحبسها لأن الرسول رأى هذا الطفل الصغير الذي كناه أبا عمير كناه بأبي عمير لأن كان عنده نغير وكان يكرمه حتى مات ذلك النغير. قال ما فعل النغير؟ قال مات يا رسول الله مات يا رسول الله. نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن شيبة بن فروخ عن عبد الوارث عن أبي التياح قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني قال أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي القشنهاني قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أبا طلحة كثيرا قال فجاء يوما وقد مات نغير لابنه فوجده حزينا فسألهم عنه فأخبره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل نغير. كان حزينا يعني ابن أبي طلحة ابن أبي طلحة الذي كناه الرسول بأبي عمير كان حزينا على إيه؟ على النغري الذي مات عليه فكناه الرسول عليه السلام بإيه بأبي عمير يعني معناته هل تجوز كنية هل تجوز كنية الصغير قبل أن يولد له ولد؟ نعم. ليه؟ لأن الرسول كنى أبا عمير بأبي عمير كنى أبا عمير بأبي عمير. نعم. هذا حديث متفق على صحته متفق يعني رواه البخاري ورواه مسلم. نعم. النغير تصغير النغري وهو طائر صغير نغير تصغير نغري تصغير نغري. نعم. اسم مصغر. نعم. ويجمع على النغران. وفي هذا الحديث فوائد وأنواع من الفقه منها أن صيد المدينة مباح بخلاف صيد مكة وأنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به من غير أن يعذبه. فقد روى ثابت عن أنس في هذا الحديث ولي أخ صغير له نغر يلعب به فمات. قيل في قوله يلعب أي يتلهى به بحبسه وإمساكه. وفيه إباحة السجع في الكلام وإباحة تصغير الأسماء. وفيه إباحة السجع. ما هو السجع؟ أن تجعل آخر الجملة حرفا واحدا حرفا إيه؟ واحدا. نعم. وفيه إباحة الدعابة ما لم تكن إثما. وفيه إباحة الدعابة الدعابة يعني المسح إذا كان صدقا ولا يقول إلا صدقا. الدعابة هو المسح اللائق الذي لا يؤدي إلى إيه إلى مخاصمة ولا مضاربة دعابة، لأن الرسول داعبه داعب الصغير بقول يا أبا عمير. نعم، لكنه صدق. نعم. فقد روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال: إني لا أقول إلا حقا. حتى على أن مرأة عجوز، نعم، قال يعني معناته الرسول أخبرها بأن في الجنة لا تدخل فيها عجوز، فصارت حزينة لأن هي عجوز، هي عجوز. بعد ذلك أخبرها الرسول بأن نساء الجنة يكن على صفة واحدة، على صفة إيه؟ عربا أترابا، عربا أترابا، بنات 14 سنة كلهم على سن واحدة. العجوز في الجنة تكون شبابا، عربا أترابا، ترب. نعم. وفيه جواز أن يكن الصبي، وأنه لا يعد من باب الكذب. نعم. وقال أنس بن سيرين: سماه كناه رسول بأبي عمير تفاؤلا بأنه يكبر ويتزوج ويأتي بابن يسمى عمير، سمى إيه؟ عمير، فيكون مكنا بأبي عمير. نعم. وقال أنس بن سيرين: لما ولدت انطلق بي إلى أنس بن مالك فسماني باسمه وكناني بكنيته. وعن عبد الله أنس بن مالك، أنس بن مالك الذي هو من أنس بن مالك خادم الرسول، خادم الرسول، خدمت الرسول 10 سنوات، جاءت به أمه وقالت: يا رسول الله إن أنس كيس يخدمك، فلازم الرسول 10 سنوات حتى الرسول دعا له بطول العمر وكثرة الأولاد وكثرة المال، حتى على أنه رأى ذرية ذرية ذريته. نعم. وسكن الشام، وجاء إذا جاء إلى مكة مع ذريته يخلو له المطاف هو وذريته وذرية ذريته، الناس يقولوا أنس بن مالك وذريته يطوفون حول الكعبة، وعاش 120 سنة رضي الله عنه. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كن علقمة أبا شبل ولم يولد له. ما هو الشبل؟ شبل الأسد، الأسد من أسماء الشبل، الأسد والشبل والسبع. قال: أخبرنا أبو سعيد الطاهري قال: أخبرنا جدي عبد الصمد البزلان قال: أخبرنا محمد بن زكريا العذافري قال: أخبرنا إسحاق الدواري قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كل نسائك لها كنية غيري. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتني أنت بأم عبد الله. فكان يقال لها أم عبد الله حتى ماتت ولم تلد قط، ولم تلد رضي الله تعالى عنها، ولم تلد، لم تأتي بذرية من الرسول عليه الصلاة والسلام، فسماها بأبي عبد الله بكنية ابن أختها. من أختها؟ أسماء. من ابنها؟ عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير، فكناها بعبد الله بن الزبير. نعم. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اكتني بابنك عبد الله بن الزبير، فكانت تكنى أم عبد الله. ففيه أن المرأة إذا لم يكن لها ولد تكتني ببعض ولد أخواتها، لأن الخالة أم، فإن لم يكن لها ابن أخت فببعض ولد أخواتها، لأن العمة تقوم مقام الأم في بعض الحالات. وكذلك الرجل يكتني ببعض ولد أخوته إذا لم يكن له ولد، لأن العم أب، فإن لم يكن له. شو الشيخ يقول: لأن العمة، لأن العمة تقوم مقام الأم في بعض الحالات، في بعض الحالات. شوف الشيخ كيف قيد، لأنه لا يعترض عليه بقوله العمة لا ترث والأم ترث، العمة ترث لا، العم الثالث من ابن أخيه ما تريد. في بعض الحالات شوف كيف رحمه الله كيف حتى لا لا لا, لا يأتي عليهم الاعتراض. نعم في بعض الحالات أنا ما قلت في جميع الحالات قلت في بعض الحالات. نعم فإن لم يكن له لا لأحد من إخوته ولد فيولد فبولد أخواته لأن خال لهم. فإن لم يكن أحد من أهل النسب فمن الرضاع على ما وصفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ القرطبي رحمه الله تعالى وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قوله تعالى ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا إلى أن قال وقال أبو يزيد ما أكلت شيئا مما يأكله بنو آدم 40 سنة. قال علماؤنا وهذا مما لا يجوز حمل النفس عليه لأن الله تعالى أكرم الأدمي بالحنطة وجعل قشورها لبهائمهم فلا يصح مزاحمة الدواب في أكل التبن. وأما سويق الشعير فإنه يورث القولنج. وإذا اقتصر الإنسان على خبز الشعير والملح الخريش فإنه ينحرف مزاجه لأن خبز الشعير بارد مجفف والملح يابس قابض يضر الدماغ والبصر. يعني يقول بعض الناس يقول أنا صوفي أنا زاهد لا يأكل الأكل الإيه الأكل الطيب لا وكلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الله ايش يقول وكلوا من الطيبات واعملوا صالحا. شوف بعض الناس يحرم الطيبات محروم العياذ بالله عنده الفلوس وعنده كذا يقول انا ما اكل طيب بس انا اكل الخبيث. لا ومن يرد باكله القوة لطاعة الله له ما قد نوى. انت كل على انك من الطيبات لتتقوى على طاعة الله لا تتقوى على طاعة الشيطان بأن تجعل القوة للزنا أو تجعلها للواط أو لشرب الخمر أو لقتال أخوانك المسلمين. لا يجعل القوة لطاعة الله يجعل القوة لمن اصرفها في طاعة الله اصرفها في الجهاد جهاد الكفار اصرفها في الصلاة اصرفها في تأتي إلى الحج تأتي إلى العمرة. كل من الطيبات واعملوا شوف كل من الطيبات واعملوا صالحة. ما قال ما أمرنا بأن نعمل خبيث. بعد الناس الحين يقول أنا بتقوى حتى نكون كذا حتى نكون كذا. لا نعملوا صالحة. نعم. وإذا مالت النفس إلى ما يصلحها منع فمنعت فقد قومت حكمة الباري سبحانه بردها. ثم يؤثر ذلك في البدن. فكان هذا الفعل مخالفا للشرع والعقل لأن الله يقول كلوا فعل أمر كلوا من الطيبات ما حرام قال لا تأكلوا من الطيبات قال كلوا أحل للرسل وأحل للبعض كل من الطيبات وأعملوا صالحا ما منعنا. فنحن إذا حرمنا الطيبات حرمنا أكل الطيبات كأننا نقول لله أنت تحلل ونحن نحرم نكون بضد الله سبحانه وتعالى. لكن اعملوا صالحا اجعل أصرف القوة في طاعة الله سبحانه وتعالى لا يتقوى على السرقة لا يتقوى أن يكون يماري أخوانه ويجادلهم ويقاتلهم نسأل الله السلامة. نعم. ومعلوم أن البدن مطية الآدمي ومتى لم يرفق بالمطية لم تبلغ المقصود لم تبلغ المقصود. أنت تريد أن تركب ناقة توديك المدينة إيش يبغالها العلف تعلفها من الطيبات تأكلها شعير حتى تبلغ زيارة المسجد النبوي عليها لتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما إذا لم تعلفها هل تبلغك المقصود؟ لأنهم يقولون هل البطن تحمل الرجل ولا الرجل تحمل البطن؟ البطن تحمل الرجل. الإنسان إذا كان ما يأكل ما يقدر يمشي إذا ما يأكل سيارة ما فيها بنزين في رجول حقها هي أمشي، سيارة فيها ما فيها بنزين الكفرات فيه موجود هي أمشي تمشي ولا البنزين شوف البطن تحمل الايه تحمل الرجلة، إذا البطن مليانة الإنسان يمشي حتى السيارة إذا كان مليانة بنزين تمشي. نعم. وروي عن إبراهيم بن أدهم أنه اشترى زبدا وعسلا وخبز حوارا فقيل له هذا كله، فقال إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال وإذا عجمنا صبرنا صبر الرجال. وكان الثور ما دام الله يجود علينا ويعطينا نأكل، لكن لا نصرفه إلا في من في طاعته، وكل من الطيبات وأعملوا صالحا. نعم. وكان الثوري يأكل اللحم والعنب والفالوذج ثم يقوم إلى الصلاة. فالوذج المهلبية يعني، فالوذج المهلبية هذا جاء في أبو يعقوب، أبو يعقوب صاحب أبي حنيفة كان فقيرا وأمه كانت ترسله إلى الإيه إلى من يعلمه العمل، يعني يعلمه سوي سمكرة سوي نجار سوي كذا ويروح، فكان ويأتي بالليل بالأجرة، فكان يصرف نفسه وأمه. بعد ذلك مر على حلقة أبي حنيفة العلمية وجلس ذلك اليوم، ما ذهب إلى الشغل، ذهب عند أبي حنيفة وسمع الدرس أعجبه الدرس، رجع إلى أمي ما في عنده أجرة، فين الأجرة؟ قال سوى الحاصل. بعد ذلك أمه صارت تتبعه، وجدته عند أبي حنيفة، قالت بعد ما غلق الإمام رحمه الله من الدرس، قال أنت خربت على ابني، نحن ما عندنا زاد ولا عندنا أكل، درسك شغل ابني عن عن عن عن, عن, عن الكرجة، ما يروح الكرجة يجيب أجرة نأكل، أنت خربت. قال دعيه وأعطاها الأجرة، كل يوم يعطيها الأجرة أبو حنيفة رحمه الله تعالى، لأنه كان يبيع القماش والزازة رحمه الله تعالى مع العلم. قال هذا ابنك ستأكلين بسببه الفالوزجة، شوف كرامة الله جعل كرامة لأبي حنيفة، ستأكلين بسببه الفالوزجة المهلبية في الصحون النارزج، الصحون الايه القزاز البيض هذه ليس يقول الصيني، شوف أخبرها أبو حنيفة بأمر الله أن هذا الابن سيكون كذا وكذا وتفعل وليمة وأنت تأتي في الوليمة وتأكلون في الصحون بسبب هذا الولد، وهو أبو يعقوب، أبو يعقوب رحمه الله تعالى أحد أصحابه. نعم. لما كبر مات أبو حنيفة بن حاصب، وسئل سؤالا وأجاب عنه، الله أعلم إنه إيه إنه هارون الرشيد، الله أعلم، جاء إلى محل ما ينام مع زبيدة زوجته، وجد هناك بللا ففعل بيده هكذا، وجده كمني الرجل، وجد ما هذا كمني الرجل، ظن في زبيدة سوءا، يعني على أنها جاءت يطؤون قراشه. وبعد ما كانت العمارة الرومة حق هارون الرشيد متزين بالليل، نعم، بالسراج وكذا وكذا، أصبح طفو السراج زعلان هارون الرشيد زعلان، إيش هذا الماء يأتي في الكاسور حق زبيدة مع كاسور حق مع فراش يعني. أرسلوا لأبي يعقوب، مات أبو حنيفة، صار أبو يعقوب نعم يفتي، فجيء به. فابو يعقوب طالع فيه في سقف الدار, وجد هناك طيرا له بيت, قال هذا من هذا, قال هذه آخر مسألة سمعتها من أبي حنيفة أن للوطواط, الوطواط وهو الطير الذي يأتي الليل الظلام, وهذا الوطواط يلد يخرج, ما يخرج بيض, ما يخرج بيض, هذا مستثنى, كل ذو جناح يبيض إلا الوطواط والتمساح, والتمساح في البحر. فقال هذا من هذا. وإذا الروم بعد ما كان حزين نور وقالوا سووا وليمة, وإذا يأتون بأمه تأكل الفلوزج يستحون النيروزج, كرامة لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. والناس اللي ما عندهم أدب يتكلمون في أبي حنيفة يقول لك ما عنده دليل, انتم ما عندكم علم. أبو حنيفة يقول الشافعي لو أقام أبو حنيفة على هذه السند أن من ذهب الله أقام الحجة, حكم بما جاء إليه في وقت من الحديث, الحديث كان